يا ليلى دان يا لدان دانا، يا ليلى دان لدان دانا، يا مركب الهند يا أبو دجلين، يا ليتني كنت ربانا. بمراكبنا وموج الشوق هو اللي غالبنا، موج البحر بمراكبنا الشوق هو اللي غالبنا. يابا كل ما مد البحر بعيني لبلادي لوعني حنيني، روج يا بحر وخليني شايف لو خيال لبلادنا. موج البحر بمراكبنا وموج الشوق هو اللي غريبنا، على موج البحر بمراكبنا موج الشوق هو اللي غريبنا. يا وطن مخلينا طول الزمان نشتاق مراسينا، والقلب يحن نلقى أهالينا يعنينا، ودمع الفرح من اللجهة. ديرتنا والحمد لله عسلامتنا، ديرتنا والحمد لله عسلامتنا. لو في البحر كل اللولو، اللولو مش أغلى منك، والبحر مهما غنولو الغنو أحلى لو عنك. ديرتنا يا ديرتنا الحمد لله عسلامتنا، البحر شمت هوا الديري وهواها الأحلى، مين اللي في البحر ارتوى رجعتنا تروينا والله. ديرتنا والحمد لله عسلامتنا.